بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين وأدوارهم في الإفساد، سواء الإفساد الأخلاقي أو الاجتماعي أو البيئي أو كل أنواع الإفساد. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول أساليبهم المختلفة في ذلك، ومقارنة بما جاء به الإسلام، سواء في الشباب أو للأطفال أو للنساء، البون الشاسع بين الكرامة، الإكرام الإنسان الإلهي الإسلامي للمرأة وللطفل وغيرهم، مقارنة بالمستنقعات الأسنة التي يريد الغرب إرسال نسائنا وأطفالنا وشبابنا إليها. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك حول هذا الموضوع المهم والخطير، والذي يدخل ضمن أولويات العمل الإسلامي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن مطالبون ليس فقط بأن لا نقع في الفساد، بل مطالبون بأن ننهى عن الفساد وأن نواجه الفساد وأن نضع البدائل التي تحمي الأمة من الفساد. حيث تحدث السيد عبد الملك عن سعي المستكبرين لنشر أنواع الشذوذ، وطبعا الشذوذ الآن أصبح ظاهرة يدعون إليها، ولذلك وجب الكلام عن هذا الأمر والحديث عنه. والحمد لله يعني الساحة الإسلامية عبر أعلام الهداية تكلموا عن هذا في حلقات كثيرة، وأذكر السيد حسن نصر الله تكلم عن هذا، وشنت عليه حملات إعلامية بسبب مواجهته للشذوذ والمثلية، تكلم حلقات عن هذا الموضوع بسبب هذا الأمر. يعني أصبح في لبنان طبعا شنوا عليه حملات شديدة لكونه ضد حقوق هؤلاء المثليين أو هؤلاء الشاذين. لذلك تكلم أيضا السيد عبد الملك وغيره، حتى سماحة السيد الخامنائي، كل هؤلاء تكلموا عن هذه الظاهرة ودعوا إلى التحذير منها، لأن الغرب يريد نشرها وبكل الوسائل، أحيانا حتى بالقوة، عن طريق طبعا عملائه وعن طريق بواليه الذين ينفذون أجندته بكل أريحية، حتى لو خالفت فطرهم أو خالفت توجهاته. فسيد عبد الملك أيضا يتحدث عن هذا الأمر وباهتمام شديد، وتحدث عنه في محال كثيرة. وطبعا هذا الكلام ليس إعادة وإنما تنبيه، لأنه نحتاج إلى تكرير الأمر، لأن الأمر لا ينبغي أن نسكت، أن إذا نهينا عن منكر ننهى عنه مرة ثم نسكت، ليس كذلك، نبقى دائما نصر ونبقى دائما نردد، لأن المعركة كبيرة والأعداء لا يكفون عن نشر سمومه، ونحن مطالب مثل الدواء، الشخص لا يتناول الدواء مرة واحدة ويتوقف، هنا لا يستطيع أن يعالج نفسه، لابد أن يكرر استعمال الدواء إلى أن يشفى شفاء تاما. لذلك المسلمون هنا مطالبون بأن يضعوا حملات، شنوا حملات شديدة على هذه الظاهرة الخطيرة التي تريد أن تفتك بالمجتمعات. لا نقول مجتمعاتنا بمنأى عنها، الكثير من الأمور التي كنا نتصور أن المجتمع الإسلامي بمنأى عنها وقع فيها، السفور مثلا، كنا نتصور أن المجتمع الإسلامي لا يقع في السفور، ولكن للأسف أصبح السفور شيء عاديا في بعض المجتمعات، أصبح شيء عاديا. فهكذا بالنسبة لظاهرة الشذوذ. يقول السيد عبد الملك: كما أن جنود الشيطان وأعوانه يركزون أيضا على ذلك، وهي من أسوأ الأعمال، يعني على الشذوذ، وهو من أسوأ الأعمال التي يركزون على نشرها في المجتمعات البشرية بشكل عام. من المعروف أن اللوبي الصهيوني اليهودي يتحرك بكل إمكاناته، وأصبح يحرك دول الغرب والمجتمعات الغربية بإمكاناتها، وعلى رأسها أمريكا، وكذلك ذراعه إسرائيل، يحرك الكل بإمكاناتهم وباهتمام كبير وسعي حثيث لإفساد المجتمعات البشرية وبشكل غير مسبوق. ثم ذكر الجهود الغربية التي يبذلها لنشر المثلية، فقال: في هذا الزمن تحرك الغرب في ذلك، تحركت أمريكا، تحركت إسرائيل، تحركت الدول الأوروبية في ذلك بشكل كبير جدا، حتى مثل ذلك إزعاجا لكثير من البلدان غير المسلمة، ما كونها غير مسلمة ولكن زعجت لمحافظتها على فطرتها في هذا الجانب. يقول: مثل ما هو الحال في الصين، مثل ما هو الحال في روسيا، مثل ما هو الحال في بلدان أخرى، لاحظوا أن ذلك التحرك تحرك غير طبيعي، سعي حثيث، ضغط كبير، إغراءات كثيرة، أنشطة كثيرة، تسخير إمكانات ضخمة للسعي لإيقاع الناس في تلك الجرائم وربطهم بها بدلا عن الحياة الزوجية. يحاولون أن يفصلوا الناس، أن يبعدوهم إلى حد كبير عن الحياة الزوجية والارتباط بالحياة الزوجية، إلى الاستبدال لها بشكل تام بالجريمة المثلية والفاحشة وفاحشة الزنا والعياذ بالله. فتحركهم غير مسبوق، وهذا مثل فعلا إزعاج لكثير من المجتمعات، وعرفوا أن ذلك من الاستهداف العدائي، استهداف بعداء شديد وبوسيلة وأسلوب قذر والعياذ بالله. وطبعا هذا الاستياء واجتماع المسلمين كذلك على هذا الأمر فيه فرصة لهؤلاء، يعني طبعا هؤلاء الذين لا يزالون يحافظون على فطرهم عندما يرون الإسلام وهو يواجه هذه الظاهرة ويرد على هذه الظاهرة، يكون في ذلك تقريبا لهم. عادة عندما يكون هناك توحد أو يكون هناك اتحاد في وجهات النظر في مسألة معينة يدعو ذلك إلى البحث في الإسلام. لذلك طبعا هذه فرصة كبيرة حتى في الغرب، يعني مع كونه ينشر المثلية وغيرها، لكن هناك عقلاء في الغرب ينكرون هذا الأمر. لذلك عندما يظهر دعاة الإسلام، هداة الإسلام كالسيد عبد الملك أو السيد حسن نصر الله وغيره، وبطرق المختلفة وفي الخطب الكثيرة يركزون على هذه الأمور ويهتمون بالرد عليها، طبعا هذا يكون بمثابة الدعوة للإسلام. يعني كل مواجهة للمنكر هي دعوة للإسلام. عندما يقف مثلا إخواننا في اليمن في مواجهة الاستكبار العالمي ويعينون إخوانهم في فلسطين، العالم يستغرب يقول كيف يعني هؤلاء يعني مع بعدهم عنهم ووطن آخر وبلد آخر، يعني كيف يضحون ويقدمون على مواجهة أمريكا والغرب والعالم أجمع. طبعا هذا يجعلهم يفكرون، وبالتالي المواقف المحمودة، المواقف الشجاعة لها تأثير كبير في نشر الإسلام وفي التعريف بالإسلام. الإسلام لا نعرفه فقط من خلال الخطابات، بل نعرفه من خلال الواقع، من خلال التصرفات، من خلال السلوكات، من خلال المواقف. ثم ذكر السيد عبد الملك أنواع الجرائم الأخلاقية التي يتبنونها ويدعون إليه بشكل علني. فقال في هذا العصر قاموا بالتبني الفاضح والمخزي للفاحشة بأنواعها. الجريمة المثلية قاموا بتبنيها بشكل علني، وأصبح من السياسات الأمريكية المعروفة والمعلنة وليس الخفية الترويج للجريمة المثلية والتشجيع عليها والدعم لها والسعي لقوننتها والسعي لتبسيطها في المجتمعات مشمئزة بفطرتها منها وبانتمائها الديني في كل المجتمعات، لأنها جريمة شنيعة بحسب الأديان وبحسب الفطرة البشرية. فهم يحاولون أن يبسطوها، أن يكسروا حاجز العفة في المجتمعات البشرية، الحاجز الفطري لدى المجتمعات البشرية. ثم ذكر تبنيهم ونشرهم للفواحش، فقال وكذلك جريمة الزنا يحاولون أن يعملوا عليها بنفس الطريقة. ثم ذكر استغلال الأعداء لهذه الفواحش في تجنيد العملاء، فقال في الماضي كان الأمر ظاهرا وبارزا ومعروفا في أجهزتهم استخباراتية، مثل ما هو الحال بالنسبة للمخابرات الأمريكية والمخابرات الإسرائيلية. كان معروفا عنها عالميا أنها تستخدم هذه الوسيلة في الإيقاع بمن تجندهم عملاء لها، الإيقاع لهم في جرائم الفساد الأخلاقي، في الزنا والجريمة المثلية، وتقوم بتصويرهم وهم في تلك الحالة البشعة جدا من ممارسة الجرائم، ثم الابتزاز لهم والإخضاع لهم على تنفيذ أوامرها والتحرك وفق ما تريده منهم وتطلبه منهم وتنفيذ أي جرائم أخرى. ثم ذكر أساليبهم في ذلك، فقال تبدأ المسألة عن طريق الابتزاز، وتبقى مسألة الابتزاز وسيلة للإخضاع والسيطرة، أن يبقى هذا الشخص الذي صور له هذا المشهد يبقى دائما مبتزا، كل مرة يطلبون منه شيئا وإلا يكشفونه ويفضحونه فيبقى خادما لهم وينفذ كل ما يريدون. ثم مع الاستمرار في ذلك تتدنس النفس، طبعا هم يستغلون ذلك ويبقى دائما يواصلون إفساده، وفي كل مرة يأتون له بصور ومشاهد جديدة وهكذا، وتخبث النفس، ثم يصبح الإنسان متجها بشكل تلقائي لهم وفق ما يريدونه في ارتكاب أي جريمة. يصبح هو ليس فقط أن يخضع لابتزازه، هو الذي يفعل ما لا يخطر على باله، يفعل أشياء، يقدم أشياء جديدة وحتى ينال منهم ما يريد مما يرضي غرائزه. يقول مهما كانت بشعة، يخون أمته، يخون شعبه، يخون أسرته، يخون وطنه، يتجه لفعل أي جريمة، جريمة قتل أي إنسان حتى لو كان قريبا له، حتى لو كان إنسانا من خيار المجتمع، أو كانت جريمة بشعة بحق مجتمعه، لا يبالي، يصبح جاهزا لارتكاب أي جريمة، لأنه من خلال جريمة الفاحشة صنعوا منه مجرما كاملا جاهزا لارتكاب أي جرائم. هكذا كان الواقع. وذكرنا ذلك أيضا عند الحديث عن الخمر، حيث أنهم هكذا يجعلون الشخص مدمنا على الخمر أو المخدرات، ثم بعد ذلك يحركونه كما يشاءون، لأن الخمر أم الخبائث، وبالتالي يصبح تابعا لهم، يقرر ربما في سكره أو في نزوته يقرر كل ما يريدون. طبعا والواقع يعني كما ورد في الروايات وفي الأخبار أن نوح أن يحيى عليه السلام قتل بسبب امرأة أيضا كانت راقصة لدى هيرودوت، يعني كيف إلى آخره، وأهدي رأسه إلى تلك المرأة. هكذا هم يريدون هذا الأمر. ثم ذكر عدم اكتفاء المستكبرين بإفساد من يريدون تجنيدهم كعملاء. ثم قال: ثم اتسعت سياساتهم لاستهداف المجتمعات بشكل كامل بشكل عام. كانوا أيضا يستهدفون النخب، يستهدفون الساسة، يستهدفون القادة بنفس الهدف لإخضاعهم والسيطرة عليهم. ثم اتجهوا إلى استهداف العام، يعني لم يكتفوا فقط باستهداف القادة والمسؤولين والزعماء والقادة الاجتماعيين عبر إفسادهم، عبر الخمر، عبر المخدرات، عبر تصويرهم بصور فاضحة، لم يكتفوا بهذا الأمر، بل اتجهوا إلى الإفساد العام للمجتمعات بشكل عام، وأصبحت سياساتهم في ذلك سياسات علنية وخططهم مكشوفة. ثم ذكر برامجهم العملية لتحقيق ذلك، فقال: عملوا في ظل الاستهداف العام للترويج لذلك تحت عنوان الحريات الشخصية. طبعا هم يقدمون الحرية ويعتبرونها وكأنها هي الأساس، حرية بمفهومها السلبي، فيقدمون الجريمة الدنيئة السيئة المخزية التي انتهاك لحرمات الله وتعد لحدود الله وتعد على حرمات المجتمع، يقدمونها تحت عنوان حرية وليست من الحرية في شيء. كيف تكون الجريمة المخزية السيئة المدمرة بكل آثارها وتبعاتها حرية؟ هي دناءة، هي انحطاط، هي عبودية للشيطان، هي عبودية للطاغوت، هي عبودية لأعوان الشيطان وللمجرمين. ثم ذكر ما قاموا به من وضع قوانين دولية لحماية الفساد، فقال: عملوا على توفير الحماية القانونية لهم. وكذلك ذكر تدنيسهم للفطرة الإنسانية، قال: عملوا على كسر حاجز الفطرة عند البشر والتي مثلت مشكلة أمامه، لأنه معروف أنها جريمة منحطة ودنيئة ومخزية، وهذا معروف حتى في المجتمعات الغربية في كل مجتمعات الدنيا. ثم ذكر سبب هذا الأمر، سبب اهتمام بإفساد النفوس، فقال: ركزوا على ذلك لأنهم يضربون ذكاء النفوس، ولأنهم بذلك يسيطرون على المجتمع. فعندما يسيطرون طبعا على النفوس وعندما يخربون الفطرة، هنا يتمكنون من كل شيء. يقول: وهذا الهدف الرئيسي بالنسبة لأعوان الشيطان، أن يسيطروا على المجتمعات، أن يدمروها في قيمها وفي فطرتها، في عوامل المنع والإباء والعزة والكرامة، أن يحولوها إلى شعوب وبلدان منحطة دنيئة لا قيمة عندها لأي شيء ولا كرامة لديها، فتصبح خاضعة لهم، مستسلمة لهم، مسخرة لهم، شعوب مريضة معتلة نفسيا وصحيا واجتماعيا ومفككة، وبالتالي يسهل عليهم السيطرة عليها. ثم ذكر الفرق بين هذا الأسلوب في السيطرة وغيره، فقال: فهي وسيلة دنيئة وقذرة للاستهداف والسيطرة، وأخطر من الوسائل الأخرى. يعني هذا عندما يقتلون النفوس أخطر من الاستهداف بالحرب، كما قال جبران: فقاتل النفس مقتول بفعلته، وقاتل الروح لا تدري به البشر. فقتل الروح وقتل النفس وقتل الأخلاق هذا أعظم. يقول: الاستهداف أعظم من الاستهداف بالحرب والقتل والدمار، وسيلة مستفزة للشعوب والمجتمعات، وتدفع إلى التحرك إلى القتال، وبالتالي لأنها تثير فيها الغيرة والحمية والإباء والكرامة والغضب، وهم يريدون أن يستهدفوا الشعوب بطريقة أخرى بدل من أن يستثيروها بمثل هذه الدوافع والحوافز. هم يريدون أن لا يخسروا شيئا، لا يخسروا أموالا، لا يخسروا بشرا، لا يخسروا جنودا، يريدون أن يسيطروا على البشر بهذه الطريقة الدنية المخزية، ووجدوا في الغرائز الإنسانية أحسن وسيلة لذلك، كما وجدوا أيضا في التفكير أحسن وسيلة لذلك. لذلك قاموا بالتضليل الفكري وقاموا بتدنيس الغرائز عبر هذه الأمور الكثيرة التي سموها بغير اسمها، يشربون الخمرة ويسمونها بغير اسمها، صار الفواحش صارت حبا، وصارت الخمر مشروبات روحية وهكذا، وصار كل شيء حرية شخصية، وبالتالي حطموا كل القيم الفاضلة التي اتفقت عليها البشرية جميعا، والحمد لله رب العالمين.